بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الفجر. الله أكبر، الله أكبر. صلاة الفجر، لا إله إلا، وقرآن الفجر خصها، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة في مطلع وفي طليعة النهار شرع الله هذه الصلوات وجعل لها في هذه الأوقات أول النهار وآخر النهار ووسط النهار وأول الليل خمس صلوات كتبهن الله على عباده، وهي أوجب الواجبات بعد الشهادتين، ففضلها عظيم، وهي متفاضلة في ذاتها، نفس الصلوات الخمس متفاضلة مثل صلاة الفجر وصلاة العصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. نعم. في حديثان، الأول حديث مسدد: حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته. لا تضامون أو لا تضاهون. إيش؟ لا تضاهون. ها؟ نعم، حسن الله إليك، بالها قريبة. هذا لفظ سبحان الله. المعروف لا تضارون، لا تضامون. أما لا تضاهون ما بالها أحسن لكم، مثل الميم في الكتابة على التصوير. ها؟ بالها مثل الميم في الكتابة يظهر فيها شيء، هذا لم يمر علي قط ولا قريب. تضاهون لا تضامون أو لا تضامون، هذه قريبة. تضامون وتضامون قريبة، يجي لأهل الشرح إذا. أما تضاهون لا. نعم. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قد سبق هذا الحديث والكلام عليه في باب فضل صلاة العصر، وليس في هذه الرواية زيادة على ما في الرواية السابقة إلا الشك في تضامون أو تضاهون. عجيب. أكدها. أكدها. وقد سبق تفسير تضامون. تضامون طيب. وأما تضاهون فإن كانت محفوظة فالمعنى إن كانت محفوظة، لاحظ المسألة فيها تشويش، فإن كانت محفوظة. نعم. فالمعنى والله أعلم أنكم لا تشبهون به عند رؤيته شيئا من خلقه. فإنه لا تضاهون، في رؤيته لا تضاهون، لا تضاهون. طيب ما هي؟ شوفوا فالمعنى والله أعلم أن الفتح فتح الباري لعله وقف عندها ولا شيء. شوف يا محمد ويا محمد أحدكم. نعم. أنكم لا تشبه، لفظة غريبة ورواية غريبة. نعم. لا تشبهون به عند رؤيته شيئا من خلقه، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا عدل ولا كفر. ويشهد لهذا ما روى علي بن زيد بن جدعان عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، ثم يأتينا ربنا ونحن على مكان مرتفع، فيقول: من أنتم؟ فنقول: من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون، فيقول ماذا تنظرون، فنقول ماذا تنتظرون. أعد ويشهد ويشهد أعد من أوله. ويشهد لهذا ما روى علي بن زيد بن جدعان. ما روى إيش؟ روى علي بن زيد بن جدعان. إيه ضعيف ما يعني هذه مقامات عظيمة ما لا يعول فيها على مثله. نعم. عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، ثم يأتينا ربنا ونحن على مكان مرتفع، فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون، فيقول ماذا تنتظرون؟ فقال فنقول ننتظر ربنا عز وجل، فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول نعم، إنه لا عدل له، فيتجلى لنا ضاحكا، فيقول أبشروا معاشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه. خرجه الإمام أحمد. وخرجه أبو بكر الأجري في كتابه التصديق بالنظر، ولفظه فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره. قال وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقال لهم كيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا إنه لا شبه له، فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا. وذكر الحديث. وروى أبو حامد أصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، لكن في هذا اللفظ ألفاظ غريبة. نعم. وروى أبو حمة محمد بن يوسف حدثنا أبو قرة الزبيدي عن مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم ودعي كل أناس بإمامهم، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: حتى يبقى المسلمون، فيقف عليهم فيقول من أنتم؟ فيقولون نحن المسلمون. قال: خير اسم وخير داعي. فيقول من نبيكم؟ فيقولون محمد. فيقول ما كتابكم؟ فيقولون القرآن. فيقول ما تعبدون؟ فيقولون نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك إن صدقتم. قالوا: هذا يومنا الذي وعدنا. فيقول: أتعرفون الله إن رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقول: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقول: نعلم أنه لا عدل له. قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى، فيقولون أنت ربنا تباركت أسماؤك، ويخرون له سجدا، ثم يمضي النور بأهله. خرجه أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب الفاروق. وروى شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حديث جرير بن عبد الله، وقال في روايته: لا تضارون في رؤيته. وكذا في رواية أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج حديثهما البخاري في آخر كتابه ورويت تضارون بتشديد الراء وتخفيفها، فمن رواه بالتشديد فالمعنى لا يخالف بعضكم بعضا فيكذبه كما يفعل. لا يخالف بعضكم بعضا. لا يخالف. نعم. فيكذبه كما يفعل الناس في رؤية الأشياء الخفية عليهم كالأهلة، يقال ضاررته. لا أعد شوي. فمن رواه بالتشديد بتشديد الرأي وتخفيفها كذا يقول. نعم. وروي التضارون بتشديد الرأي وتخفيفها. نعم. بعده فمن رواه بالتشديد فالمعنى بالتشديد لا تضارونه. نعم. لا يخالف بعضكم بعضا. لا يخالف بعضكم بعضا فيكذبه كما يفعل. فإيش؟ فيكذبه. فيكذبه. لا يخالف. لا تضارون. لا يضر بعضكم بعض. طيب. كما يفعل الناس في رؤية الأشياء الخفية عليهم كالأهلة، يقال ضاررته مضارة إذا خالفته. يقال ضاررته مضارة. نعم. إذا خالفته. عجيب هذا التفسير. ضاررته يعني أوصلت إليه ما يضره، هذا الضرر. يعني المخالفة قد لا يكون فيها ضرر، خالفني فليكن. تفسير المضارة بالمخالفة هذا أيضا فيه غرابة عندي، يعني إذا رددنا لفظ المضارة إلى الضيم والتضام هذا واضح إنه التضام يؤدي إلى التضارر، يؤدي إلى الضرر. نعم بعد. ومنه سميت الضرة الضرة لمخالفتها الأخرى، وقيل مخالفتها، والله هذا تفسير دوره في اللغة العربية. نشوف الضرة يعني تضر، تسعى في مضرة وقتها، ضرة تخالفها، ما هي بالمثل مسألة خلافه بس. نعم. وقيل المعنى لا تضايقون، والمضارة المضايقة، ذكره الهروي. ايش المضارة المضايقة؟ نعم هي هذا اقرب شوي، مضايقة يشهد له التضام، تضامون. نعم. ومن رواه بتخفيف الراء فهي من الضير، والضير الضر، يقال ضاره يضيره ويضوره، ضاره ضاره يضيره يضيره ويضوره إذا ضره، وهي قريبة من المعنى إلى الأولى. طيب. وفي رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وفسر قوله هل تمارون بأن المعنى هل تشكون، والمرية هل تمارون. نعم تشكون. نعم. والمرية الشك، ويحتمل أن يكون المراد هل يحصل لكم تمار واختلاف في رؤيتهما، فكما لا يحصل لكم في رؤيتهما تمار واختصام فكذلك رؤية الله عز وجل. والتمار والتنازع إنما يقع من الشك وعدم اليقين كما يقع في رؤية الأهلة. وقوله في هذه الرواية: ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هكذا في هذه الرواية. تمارون في رؤيته، هذه تمارون في رؤيته هي اللي يناسبها التفسير بالاختلاف، هل تختلفون. نعم. وهذه إشارة إلى آية سورة طه: وتلك إنما هي بالواو، وسبح. أيه. وهذه إشارة. وهذه إشارة إلى آية سورة طه: وتلك إنما هي بالواو، وسبح. أيه. وفي الرواية السابقة: فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهو إشارة إلى آية سورة قاف وهي بالفاء كما في الرواية. الحديث الثاني. إلى هنا مرحبا. أحسن الله. الله يحفظك. أحسن لك. ابن حجر في فتح الباري أيها ما تعرض للفظة يضاهي. شلون؟ ما أشار إليها. يبدو أنها ما وقعت له في الرواية. تقول إيش؟ أقول يبدو أنها ما وقعت له في الرواية في هذا الباب اللي هو باب فضل صلاة العصر. إيه. ما تعرض لشرح الحديث بتوسع، قال وسيأتي بسطه في كتاب التوحيد. يعني هي غريبة، غريبة جدا هذه. اللهم أهي صادر الجل. أنا كل ما نشأ الحديث معروف وصحيح وألفاظه المعروف، تضامون تضارون، ألفاظ متشابهة متقاربة. نعم الله أعلم. أحسن الله عليك.